وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب مع الله الذي أتقن كل شيء من جاء بالحسنة فله خير منا وهم من فزع يومئذ